بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا حفظكم الله تعالى في آداب الطالب في نفسه حول الكلام على ما عنون له بقوله كن على جادة السلف الصالح. في الأدب الماضي كلمني عن كون العلم عبادة من العبادات، الآن يحدثني عن أدب آخر بعد أن علمك أن العلم عبادة، سعيك في العلم عبادة، سماعك للعلم عبادة، حفظك للعلم عبادة، جلوسك في العلم عبادة، كل ما يتعلق بمناشط العلم عبادة، ينتقل بك إلى ما هو أبعد من ذلك لكي يكون تخصصا، فيقول لك كن على جادة السلف، يعني اتبع طريق السلف، كن مع الصحابة، كن مع التابعين لهم بإحسان. فهناك من أهل البدع من هو على علم ولكن علمه لم ينفع، لماذا؟ لأنه وقع في بدعة. فكأنه يريد أن يقول لك إذا أردت أن تنتفع بالعلم ويكون ذلك نافعا لك فابتعد عن البدع. كيف أبتعد عن البدع؟ عن طريق اتباع السلف، وهو أدب عظيم لا بد للعبد وللطالب أن يتأدب به. فقال كن على جادة السلف الصالح. ما هي الجادة؟ ما هي الجادة؟ الجادة لها معان تحدد من السياق. كلمة الجادة لها معاني، هذه المعاني حفظكم الله تعالى تحدد من خلال السياق. فمن معاني الجادة أولا أنها اسم فاعل لمؤنث، جادة اسم فاعل من الفعل جدة، جدة في الأمر أي اجتهد فيه، جدة في الأمر أي اجتهد فيه، ويقولون جد في السير، أسرع وقطع الساق، أسرع وقطع المسافة في أقل مدة. لما نقول جد فلان في السير، ما معنى جد فلان في السير؟ أسرع وقطع المسافة في أقل مدة. المعنى الثاني ثانيا، تأتي كلمة الجادة بمعنى المجدة، المجدة، وهي ضد الهازلة. وعند المتأخرين استعملوها تجوزا فقالوا دراسة جادة، فيقولون مثلا هذه دراسة جادة وهذه قراءة جادة، والمراد ما كان ضد الهزل والتوهن. وأما المعنى الثالث ثالثا وهو المهم هنا والمراد، الجادة وسط الطريق، وسط الطريق يقال عنه جادة، وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق. وتوسعوا فقالوا خرج عن الجادة، خرج عن الجادة أي انحرف عن الحق والصواب. وهذا المعنى اللغوي حفظكم الله تعالى يضاف إلى السلف، فهو قال كن على جادة السلف الصالح. فلما تنظر إلى هذه المعاني لكلمة الجادة وتنظر حفظك الله تعالى إلى ما أضيفت إليه فستعرف ما المراد من ذلك. كيف؟ يعني نحن أخذنا أن كلمة الجدة اسم فاعل من الفعل جدة، جدة في السير، يعني أسرع وقطع المسافة في أقل مدة، فكأنها إشارة إلى أن السلف الصالح طريقهم هو أقصر الطرق إلى الجنة. ولو نظرت إلى المعنى الثاني وهو ما كان مجدا في الأمر، يعني ليس بهازل وليس بمتهاون، فهي إشارة إلى أن تكون جادا في طريقك، لست بمتهاون في طريقك الذي هو طريق السلف، فهم أخذوا الطريق بجد. وأما المعنى الثالث حفظك الله تعالى الذي هو وسط الطريق والطريق الأعظم، فلما يضاف كذلك إلى السلف فهي إشارة إلى أنهم الوسط في طريقهم في العقائد، وأنهم هم الذين على الطريق الأعظم الذي يوصل إلى الجنة. ولابد يا طالب العلم أن يكون عندك من الارتباط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي أو الاصطلاحي. ولما تنظر حفظك الله تعالى في المصطلحات التي جاءت بها الشريعة في كل شيء، مصطلح الصلاة، مصطلح الحج، أي شيء حفظك الله، لابد حتى في المصطلحات التي لم تأتي في الشريعة كمثل المصطلحات مثلا في مصطلح الحديث حفظك الله، في أي شيء من العلوم لابد أن تجد ارتباطا بين المعنى اللغوي وبين هذا الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح في فن من الفنون، لابد يوجد علاقة، يوجد علاقة أو توجد علاقة قوية في هذا. فقال لك هنا كن على جادة السلف الصالح. سأؤجل الكلام الآن عن السلف لأننا سنتكلم عن السلف والسلفية الآن، هذا موضوع درس اليوم، ولكن نقرأ ما قاله الشيخ بكر رحمه الله تعالى حتى نستفيد من الكلمات التي ذكرت هنا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوعنا لنعرف كيف نكون على جدة السلف، لنعرف كيف نكون على جدة السلف. هو قال لك كن على جدة السلف، جميل، كيف أكون على جدة السلف؟ هذا الذي ينبغي علي الآن أن أكون على علم به حفظكم الله تعالى. فقال هنا كن سلفيا، والسلفية كما سنبين ليست حفظكم الله تعالى بحزب ولا جماعة، والسلفية ليست بعيب أن ينتسب إليها الإنسان، لأننا نعيش في زمان الآن نرى فيه بعض الناس يعني يتحرج أن يقول أنا سلفي، هذا ليس بعيب، أنا سلفي يعني لي سلف فيما أقول وفيما أفعل ولا أخرج عن طريقهم بأقصر العبارات. لما يأتي رجل عمي لا يفهم شيئا عن أي شيء وسمع خطأ عن السلفية، لبس عليه عن السلفية، أفهموه بفهم مغلوط عن السلفية، وجاءك وقال لك يعني أفهمني ما هذا بكل سهولة ويسر، تقول له أنا سلفي يعني لي سلف، فأنا لا أخرج في أقوالي وفي أفعالي عن هؤلاء، وهؤلاء هم الصحابة والتابعون بإحسان فقط، ما المشكلة في ذلك أن أفعل مثل ما فعل الصحابة وأن أقول مثل ما قال الصحابة؟ ما هذه يعني المشكلة التي يثيرونها حول هذا الأمر؟ لا يوجد، صدقني كل من يسمع منك هذه الكلمات اليسيرة لا يجد، من العوام بالذات، من العوام بالذات لأنهم أكثر من يلبس عليهم ليخوفوهم من السلفية بوجه عام، صدقني كل عمي يسمع منك هذا بسهولة ويسر لا يجد ما يتكلم به معك، يقول لا أنت جيد، ما يوجد مشكلة في هذا، لا توجد مشكلة في هذا. فيقول هنا كن سلفيا على الجادة، ثم فسر ذلك بقوله طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. وقفى أثرهم، قفى أثرهم، هذه حفظكم الله تعالى دليل على الاتباع بإحسان، لأن قفى يقفو يعني اتبع، الفعل قفى يعني اتبع. فالذي يتبع سيتبع إما اتباعا حفظك الله تعالى في المنهج، وهذا هو المقصود. كيف نعرفه؟ اتباع باتباع أثارهم، اتباع باتباع آثارهم. لما يتبع الآثار التي هم عليها في القول والفعل نعلم أنه قد اتبع بإحسان، لأن هناك من يتبع من حيث الزمن، الذين رأوا الصحابة اسمهم تابعون، ولكن هناك من رأى الصحابة وكان مبتدعا، لأن البدع والفرقة بدأت في عصر التابعين. ولذلك إطلاق الصحابة عام لا مشكلة فيه بفضل الله، لكن لما نتكلم عن التابعين لابد وأن نقيد وأن نقول الذين اتبعوا بإحسان، لأن هناك من اتبع ولكن بغير إحسان. كيف نعرف ذلك؟ لأن العبرة ليست بالزمن، وإنما نعرف ذلك عن طريق الآثار. عن طريق الآثار يعني الذين قالوا، هل قالوا مثل ما قال السلف أو لم يقولوا بمثل ما قال السلف؟ وهذا هو الميزان الذي ينبغي أن يكون أمامك لتحكم على هذا وعلى ذاك. هل هذا يوافق في أقواله وأفعال ما كان عليه الصحابة والأئمة الذين اتبعوهم بإحسان أو لا؟ هذا هو المحل والمحك في هذه المسألة. فالعبرة ليست بالمسميات. ولذلك لما وجد أهل السنة والجماعة، كما يقول العلماء، لما وجد أهل السنة والجماعة أن المبتدعة بدأوا يسمون أنفسهم في الآونة الأخيرة، بدأوا يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ميز أهل السنة والجماعة أنفسهم بقولهم السلفيون. هذا التمييز دائما ما يحدث للإظهار، ولذلك السلفي لابد دائما أن يكون مميزا، مميزا في سمته، مميزا في قوله، مميزا في فعله. صدقني تراه في الأقوال والأفعال يكون مميزا من خلال هذه الأمور حفظكم الله تعالى. فلابد وأن نفهم هذه القضية، لأن القضية ليست أنا سلفي. ترى كثيرا جدا من الناس، أقول من الناس حتى ليس بطلاب، يقول أنا سلفي وهو حزبي وهو تكفيري خارجي وهو معتزلي وهو أشعري وهو وهو وهو وهو، ويقول لك أنا يعني. القضية حفظك الله مقياس ومعيار يعرف عن طريق الأقوال وعن طريق الأفعال، ولا يخرج الأمر حفظكم الله تعالى عن هذه الأمور يا طلبة العلم، ولا يخرج الأمر عن هذه الأمور يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. يقول هنا: كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن، يعني من الذين، ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها. وهنا إشارة، وهنا إشارة لطيفة من الشيخ. ما هذه الإشارة؟ نحن نعيش في زمان الآن للأسف الشديد تراه يقول أنا سلفي، وتراه سلفيا من حيث الاعتقاد، ولكن للأسف الشديد تراه ضعيفا في العبادات. والسلف لم يكونوا كذلك، والسلف لم يكونوا كذلك. نتكلم عن الأداء، لا نتكلم عن الفعل في الصلاة، الفعل في الصوم، الفعل في لا نتكلم عن هذا، لأن أيضا يوجد حفظكم الله تعالى تشدد أحيانا نراه. لا نتكلم عن التشدد، لا نتكلم، إنما نتكلم عن الأداء. كيف تكون سلفيا وأنت لا تصلي؟ كيف تكون مثلا سلفيا وأنت لا تصوم؟ كيف هذه الأمور؟ يعني ما تتصور أنت سلفي في الاعتقاد فقط؟ لا، اعتقادا ومنهجا، اسمع، وعبادة وسلوكا أخلاقا. وهذا الباب الثالث والأخير بالذات هو الذي صارت فيه المشاكل في زماننا الآن. المشاكل أكثرها عند السلفيين في سوء الخلق، ويظنون هذا يعني من باب السلفية. لا، إساءة الخلق ليست من باب السلفي، متأدب لا يسب لا يشتم لا يحتقر، إنما يرد بأدب واحترام، هذا هو الأصل حفظكم الله. إذن كن سلفيا على جدة السلف. ونسأل، هل السلف الصالح كانوا على عقيدة سليمة ومنهج قويم؟ نعم، كن عليهم في ذلك. كانوا على عبادة؟ نعم، كن على ذلك. كانوا على أخلاق وأدب؟ نعم، كن على ذلك. فيقول هنا حفظكم الله متميزا، متميزا. التميز هنا ما معناه؟ التميز حفظكم الله معناه هنا الانفصال، الانفصال، كما قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا عن المؤمنين، لأن الناس جميعا يكونون في أرض المحشر، المنافق والكافر والمؤمن. الله يقول وامتازوا، وامتازوا اليوم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فأنت لابد أن تكون متميزا، لابد أن تكون حفظك الله تعالى متميزا عن غيرك. ما معنى التميز؟ التميز حفظكم الله تعالى، التميز حفظكم الله تعالى يعني أن تكون منفصلا عن غيرك، أن تكون منفصلا عن غيرك. فقال هنا متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك. وانظر هنا بارك الله فيك لهذه الأمور التي يذكرها لك. أول شيء متميزا يعني منفصلا عن الآخرين، كيف؟ بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول هو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا لابد حفظك الله من كل سوء أن يكون هناك شيء من التميز. بأي شيء أتميز؟ أتميز عن الباقين، أتميز عن الباقين باتباع سنن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واسمع هنا لما جاء إلى كلمة حفظك الله ما كان من تميز، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في اتباع أقواله ولأن في اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم ما يكون به التميز الحقيقي، ما يكون به التميز الحقيقي. فقال باتباع بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الآثار جمع أثر، والمقصود هنا حفظكم الله تعالى ما كان من قوله وما كان من فعله وما كان من تقريراته صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد أحد يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياً كان من هو، أياً كان من هو. فلو اختلف مع الرسول من أي شخص تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما حين قال للتابعين يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، يعني أنا أقول لكم رسول الله قال كذا وقال كذا وأنتم تقولون لي أبو بكر قال كذا وعمر قال كذا، فما بالك اليوم بمن يأتي بمن دون الصحابة والتابعين وكذا ويقول لك شيخي قال، وهو يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي سلفية هذه؟ أي سلفية؟ لماذا تسمونها بسلفية؟ وللأسف الشديد كثير، كثير جدا، وأنا أعي ما أقول جيدا وأفهمه جيدا، ممن ينتسبون للسلفية هم في الحقيقة على نهج الحزبية، وإن قالوا نحن ويقدمون أقوال المشايخ على أقوال السلف، ويقدمون وتحت مسميات كبيرة جدا، وأنا لا أريد أن يعني أن أفتح في هذه الأمور. والموازين مختلة، موازين مختلة وموازين تتبع الهوى تحت مسميات عدة. يقول لك نحن مع الأكابر، وهل يجوز لأحد أن يتبع غير الأكابر؟ كلنا مع الأكابر، لكن هو خصص الأكابر في رأسه وذهنه وعقله بأناس معينين. بل بعضهم يقول أنا مع الأكابر ويذكر أسماء أنهم من مشايخي، مع أن هؤلاء الشيوخ مثلا على سبيل المثال الحصر، مثال واحد في مسألة منتشرة بين الناس، قالوا اصمتوا ولا تتحدثوا في شيء وانشغلوا بالعلم. فتأتي يقول لك أنت ساكت، لماذا أنت ساكت؟ أخي أنا لا أحب الفتن، وهذه الأمور ليست بواضحة لي، وهؤلاء كلهم سلفيون عندي، وأنا لا أحب أن أنشغل بهذا. لابد أن تنصر الحق. والأكابر ما نصروا الحق؟ يقول لك نحن مع الأكابر. يا رجل والله أقسم بالله ونحن مع الأكابر ولا نخالفهم، لكن أضرب أمثلة على سبيل المثال للحصر، لا الحصر أيضا شيخنا العلامة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله رحمة واسعة، شيخنا وأستاذنا، كان يقول اصمتوا ولا تتكلموا في هذا. شيخ حسن هذا شيخ الشيخ ربيع، شيخه، وافتح الموقع عند الشيخ ربيع تجد اسم الشيخ من مشايخ الشيخ ربيع، أليس هذا بكبير؟ هو قال اسموته، فأنا متبع للكبير وأنا أحق به من غيري. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، شيخ الفوزان يقول اسموته ولم يذكر شيئا في هذا الأمر، أليس هذا الرجل بكبير؟ أم أن الأكابر في رأسك أنت فقط؟ أنا أتكلم بهذا الكلام لأننا لابد لنا أن ننشغل بالعلم، لابد لنا أن ننشغل بالعلم وأن نكون على جادة السلف الصحيحة الذين كانوا يبتعدون عن المشاغل التي تشغلهم عن كل ما يبعدهم عن العلم الشرعي. وهذه أمور لابد وأن تفهم. فأسوتنا وقدوتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا، يقول متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك. سنن الرسول ليست صلى الله عليه وسلم ليست بأقوال تقال، وإنما بأمور توظف على نفسك، يعني أن تكون عاملا بها. لما قال هنا وتوظيف السنن على نفسك، يعني العمل بالسنن، يعني أن تعمل بالسنن، أن تعمل بالسنن، ليست القضية أن تعمل تعلم أن تعلم السنة وأن تتركها عملا، وإنما لابد من أن حتى في الآداب، حتى فيما يسمى بالأذكار الوظيفية، عندما آتي إلى النوم، عندما أستيقظ، عندما أدخل إلى الخلاء، عندما أخرج منه، عندما أدخل إلى المسجد، عندما وعندما، هذه الأشياء ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفعل مثل ما يفعل، أطبق سننه صلى الله عليه وسلم على نفسي أولا. فيقول لك وبهذا تتميز، هذا هو تميزك، هذا هو تميزك عن غيرك. فيقول متميزا بالتزام آثار رسول الله. التميز ليس باللباس، بعض الناس يظن أن التميز باللباس، يلبس لباسا معينا، أنت تدخل في لباس الشهرة بهذا. بعض الناس يظن حفظك الله تعالى أن التميز يكون في مكان معين يدرس فيه ويجلس فيه، ليس هذا هو التميز، وأنت مخالف أبدا. بعضهم يظن أيضا أن التميز أن يجلس عند شيخ معين ويقول أنا عنده ليلا ونهارا، ليس هذا أيضا بالتميز، وأنك نرى كثيرا ويخالف السنن في أشياء كثيرة جدا، ليس هذا هو التميز. التميز الحقيقي أن تكون متبعا عاملا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. وهنا لابد أن نبين حفظكم الله تعالى ما هو الجدال وما هو المراء، وما المقصود هنا بعلم الكلام، ولا هذه الأمور على بابها، أو أن المقصود منها ما كان لغرض سيء، لأن أحيانا الجدال والمراء لما يكون بحق يمدح صاحبه، والله قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا هذه القضايا المقصود منها ما كان لغرض خبيث، ما كان لغرض سيء، حينئذ لابد وأن تترك هذه الأمور، لأنه قال هنا وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، يعني تترك الجدال وتترك المراء وتترك الخوض في علم الكلام. فما هذه الأشياء حفظكم الله تعالى التي يذكرها لي؟ أولا نبدأ حفظكم الله تعالى بالجدال. الجدال في اللغة ما هو؟ قال ابن فارس رحمه الله تعالى، قال ابن فارس رحمه الله تعالى، وابن فارس طبعا العالم اللغوي السلفي صاحب معجم مقاييس اللغة، وله كتب أخرى في اللغة مفيدة وجميلة، لكن أعظم كتبه ودرة كتبه هو معجم مقاييس اللغة، وأفضل تحقيق لهذا الكتاب هو تحقيق الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى. ماذا قال في معجم مقاييس اللغة حول الجدل؟ قال رحمه الله تعالى الجيم والدال واللام، الجيم والدال واللام أصل واحد صحيح. ودائما هذا الرجل في معجمه يأتيك بالجذر اللغوي ويعطيك المعاني التي يدور عليها هذا الجذر، فيسهل عليك أن تعرف المعاني، طريقة عظيمة رزقه الله إياها وتفضل بها عليه، فسبق العلماء في التصنيف على هذا النحو، وهذا ابتقار منه رحمه الله تعالى. فقال الجيم والدال واللام أصل واحد صحيح من باب استحكام الشيء، من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة، من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام، لو نظرت إلى هذه حفظك الله الأصول التي أعاد إليها هذا الجذر تجد ملخصا حفظك الله تعالى أن كلمة الجدل تكون في أصل معناها على أربعة معاني، يعني كل الكلام الذي قاله هذا حفظك الله يعيدك بهذا الجذر إلى أربعة معاني. فما هي هذه المعاني يا طلبة العلم؟ المعنى الأول الإحكام، يعني هذه المادة هذا الجذر وهو الجيم والدال واللام يعود إلى أربعة معان لا يخرج عنها أبدا، وهذه طريقته رحمه الله تعالى في كتابه الفذ المسمى بمعجم مقاييس اللغة. فيقول الجيم والدال واللام أصل واحد، وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. نقول إذن هي تدور على أربعة معاني، ما هي هذه المعاني؟ الأول الإحكام، فتقول مثلا جدلته ما معنى جدلته؟ يعني أحكمته حفظك الله بحيث لا يستطيع أن يفلت منك، أن يفر منك. ولذلك تراهم يقولون الزمام المجدول، يعني الذي يحكمون به الدبة وكذا وكذا، لأنهم يحكمونها فلا تفر ولا تنطلق حيث تشاء، وإنما هو يمسك بالزمام المجدول، يقولون عنه زمام مجدول، يعني زمام محكم لهذه الدبة، فلا تستطيع أن تمشي وحدها، وإنما أنت تحكمت فيها من خلال هذا الزمام المجدول. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني وهو الشدة، فيقولون مثلا عند العرب أرض جدلة ومجدولة، يعني أرض شديدة صلبة. ولذلك حفظكم الله تعالى من أسماء الصقر، الصقر الذي يطير في السماء إلى أعلى وينزل يأخذ الحيوان والأسماك وهكذا ويرى من أعلى، هذا يسمونه بالأجدل لشدته وقوته، من أسمائه الأجدل. المعنى الثالث الصراع، الصراع هذا من معاني الجيم والدال واللام، صراع. صراع كما يحدث أن يسقط إنسان أخاه على الأرض فنقول صرعه. ولذلك نجد أن النبي في حديث من الأحاديث، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، لما قال صلى الله عليه وسلم إني عبد الله لخاتم النبيين وآدم عليه السلام لمنجدل في طينته، يعني مصروع في طينته، يعني على الأرض، يعني على الأرض ما زال في الأرض كان صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع وهو هنا المقصود، المعنى الرابع وهذا هو المقصود هنا، هو اللدد في الخصومة، لأن الجدال هنا معناه اللدد في الخصومة، اللدد في الخصومة. فيقولون رجل مجادل ورجل جدل، يعني أنه عنده لدد في الخصومة، شديد في خصومته. ولذلك تجد الله عز وجل يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يخاصم ويجادل، يخاصم ويجادل، يجادل في أشياء عجيبة وأشياء مسلمة، عنده لدد في الخصومة، كما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنت تجادل من؟ تجادل ربك؟ تأتي بالعظم الذي رمى وتقول من يعيد هذا؟ من يعيد هذا؟ سبحان الله. وضرب لنا مثلا، هذا مثل يضربه، يأتي بعظمة حفظكم الله تعالى من عظام الإنسان، من عظامنا بعد مرور السنين تبلى تفتت تصير رميما حفظكم الله كالتراب، ويقول من يحيي هذا؟ سبحان الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ رميم تجادل من؟ تجادل الله عز وجل الذي خلقك من ماء مهين، من نطفة لم يكن فيها أصلا شيء من العظم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أول مرة، ويكلمه ويعلم أنه يجامع ويخرج المني ويعرف كيف يأتي الإنسان. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فعندك لدد في الخصومة حفظك الله، الإنسان بطبيعته هكذا. ولذلك المعنى الرابع هنا وهو اللدد في الخصومة هو المقصود من هذه المعاني. لما يقول لك الشيخ هنا ترك الجدال، لكن سنبين بعض الأمور المهمة حول هذا. ولذلك تجد الله عز وجل يقول ولا جدال في الحج، لأن الحج كعبادة من العبادات لا يجوز فيها هذا الأمر حفظك الله تعالى. ولكن ترى الله عز وجل أيضا لما أباح الجدال قال ماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل إلا من تعرف أنه يريد الحق، لو توسمت ذلك فيه فقد يكون الجدال حفظك الله لنصرة الحق وإظهار الحق وبيان الحق محمودا حينئذ. يبقى هذا هو الجدال عموما. يبقى ما المقصود هنا؟ وترك الجدال وترك اللدد في الخصومة والنزاع حفظك الله تعالى. لكن ما معناه شرعا؟ تعددت التعريف عند أهل العلم، تعريف كثيرة جدا حفظكم الله، تعريف كثيرة جدا في هذا الشأن حفظكم الله. لكن من أفضل ما قيل في هذا ما قاله أبو يعلى رحمه الله حين قال: هو تردد الكلام، قال الجدل والجدال، الجدل والجدال هو تردد الكلام بين اثنين، بين اثنين نجادل بعضنا بعضا، تردد الكلام، أنا أقول وأنت تقول، أنا أقول وأنت تقول، تردد الكلام بين اثنين، إذا قصد كل واحد منهما، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله، إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه، تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. وقال صاحب المصباح: هو مقابلة الأدلة لظهور أرجحها. مقابلة الأدلة، أنت عندك أدلة في مسألة وأنا عندي مسألة أدلة، وأنا عندي أدلة في مسألة، أنت عندك أدلة وأنا عندي أدلة، ماذا نفعل حفظك الله؟ نتجادل، أنا أعرض وأظهر أدلتي وأنت تظهر وتعرض أدلتك. يبقى هذا هو الجدال ومعناه. لو كان الجدال بحق ولحق فلا بأس به، إن كان الجدال لحق وبحق فلا بأس به إن شاء الله، وإلا فهذا الذي يمنع العلماء منه طلاب العلم. ولذلك حفظكم الله تعالى هناك أغراض فاسدة ذكرها العلماء حفظكم الله وجمعوها فنذكرها، أما الأغراض الحسنة فهي كثيرة. فما هي الأغراض السيئة من الجدال والذي يمنع الجدال بها؟ هذا هو الذي يقصده هنا. الغرض الأول من الأغراض السيئة: الجدال لدحض الحق وإظهار الباطل، الجدال لدحض الحق وإظهار الباطل، كما قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا الحق. طبعا هذا الكلام ليدحضوا به الحق، هذا الكلام حفظكم الله لا يكون إلا من كافر أو منافق أو من متعصب ذميم. يعني قضية أن تدحض الحق والعياذ بالله، يقول: وجادلوا بالباطل. لماذا؟ ليدحضوا، لام التعليل، ليدحضوا حفظك الله، وجادلوا بالباطل، باء المصاحبة يصاحب الباطل معه، لماذا؟ ليدحضوا، لام التعليل يبين لنا، لام التعليل ليدحضوا به الحق. الذي يريد دحض الحق هذا إما كافر وإما منافق وإما متعصب خبيث يظهر له الحق ومع ذلك يبقى على ما هو عليه. وهناك من أهل البدع هكذا، وهناك من أهل البدع من هم هكذا، فانتبهوا. إذن هذا هو الغرض السيء الأول، حينئذ لا يجوز الجدال. الثاني: كسر الخصم وإفحامه لإظهاره بالعجز والضعف. كسر الخصم والعياذ بالله وإفحامه، كل هذا ما الذي وراء ذلك؟ كل هذا من أجل أن تظهره أنه ضعيف وأنه مسكين وأنه لا يعرف شيء، وهذه الأمور لم تكن لك من نية سليمة، أنت لم تجادله من أجل أن تظهر له الحق ليعود إليه، إنما أردت فقط لا يعنيك أصلا إن كان على باطل أو على حق، أنت الذي يعنيك التفاخر والتباهي وأنا أعلم منه وأنا أفضل منه وأنا وأنا وأنا، حينئذ لا يجوز والعياذ بالله، وهذا غرض سيء. الثالث طلب الشهرة، طلب الشهرة، وهذا أكثره عندما يتحدى عالما أو يتحدى طالبا للعلم مبرزا، هذا هو يريد أن يشتهر بين الناس فيذهب إلى عالم، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه طلب العلم ليماري به العلماء، ليس للعلم لكي يتعلم كعبادة وينتفع به، لا، هو أراد أن يكون مشهورا بين الناس فيذهب لهذا الشيخ ويجادله أمام الناس في المسجد ولما تتكلم يقول لك أنا أنصح، يا رجل النصيحة على الملأ فضيحة، أنت تشهر به وتشهر نفسك في نفس الوقت، لم تكن لك من نية سليمة. لو هو أخطأ في شيء، وكل بني آدم خطاء، ليس فقط حفظكم الله في المعاصي بل حتى في علمي، كل يصيب ويخطئ، لا نعلم أحدا لم يخطئ، لا نعلم أحدا حتى في الصحابة، ابن عباس أخطأ في مسائل كثيرة جدا، حفظ في مسائل كثيرة، وهذا لا ينقص من قدري. إياك أن تظن أن عالما من العلماء أو أن إماما من الأئمة ليس عنده من خطأ، تكون أنت الذي على خطأ، لو ظننت هذا أنت الذي على خطأ وليس هو. لكن لما تنصح تنصح في الخفاء احتراما وتقديرا لقدر العالم، تريد أن تصحح على الملأ لا بأس، ولكن لا تذكر الأسماء. وأسوتنا في ذلك النبي، ما كان يذكر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهو يعلم من فعل لكن لا يذكر، لأن الغاية هي التصحيح لا التشهير بهذا وبذكر اسمه على الملأ، لأنه ليس بمبتدع حتى تحذر منه وتفعل هذه الأفعال التي نراها عجيبة وغريبة في زماننا هذا، حتى يحذر الأمن من أناس ليسوا على بدعة أصلا. يعني العجيب والغريب أنهم ليسوا أصلا على بدعة، فلا تدري يعني هل الذين يتكلمون في هذه الأشياء يعني يتذكرون الموت؟ والله أقسم بالله أنا أفكر في هذا، أنا أفكر في هذا، لأن توجد مصيبة كبيرة هم لا، أنا لا أدري يعني هم في غفلة عنها. الحقوق التي بينك وبين الله قد يتسامح الله فيها، كما في حديث الديوان، ولا أريد أن أفصل في هذا، ديوان لا يعبأ الله به، لكن المظالم لما يأتي يوم القيامة لن يترك حقه، يقول يا ربي سل هذا ليس فيما قتلني، ده هذا أسوأ من القتل، تكلم في عرضي موضع المدح والذم، العرض حذر مني الناس وصرف الناس عني، لماذا؟ أنت ماذا تفعل بين يدي؟ لا يعني والله أقسم بالله أفكر وهكذا، يعني ماذا سنقول لله؟ أنا حذرت من الشيخ فلان وقلت لا تسمعوه، الشيخ فلان لما يأتي ولا يعرفني لكن سيبلغ بذلك يوم القيامة، لما يأتي يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا لما حذر مني وصرف الناس عني، ماذا سأقول له؟ ماذا سأقول له؟ انتبه، لأن هذا الكلام ستسأل عنه بين يدك، كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أمسك لسانك، لن ينفعك أحد بين يدي الله، ولا تخف، لا يرفع إلا الله، يعني الله لو أرادك تظهر وتكون شيخا، والله لو منعتك الدنيا وأراد أن يستعملك ليس بسبب أن الشيخ فلان زكاني والشيخ فلان مدحني والشيخ فلان أثنى علي، دعك من هذه الأمور، وكم من شيخ أثنى عليه العلماء، عبد الرحمن ابن ملجم أثنى عليه الصحابة وكان من الخوارج بعده، الشيخ الألباني من المعاصرين حاربته الدنيا ومات وهو العلم العلامة الشيخ الألباني، فكن مع الله لا تكن مع أحد، كن مع الله واتبع الحق، كن مع الله واتبع الحق، يسلمك الله من كل سوء في الدنيا والآخرة، فهذا حفظكم الله هو الموضع الثالث. الموضع الرابع، الموضع الرابع الترفع، الترفع والتكبر والعجب، هذا هو الذي أردنا أن نظهره هنا حفظكم الله. فقال وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال. عرفنا ما المقصود الآن بالجدال الذي ينبغي أن يترك. ثم قال والمراء. ما هو المراء؟ ما هو المراء؟ ما هذا المراء؟ المراء حفظك الله تعالى في الحقيقة قريب من الجدال، ولكن ما هو المراء في اللغة العربية؟ هو المجادلة. المراء في اللغة العربية هو المجادلة. فالمرية والمرية بالكسر وبالضم، فالمرية والمرية هي الشك والجدل. المرية، المرية والمرية بالكسر وبالضم هي الشك والجدل. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، يعبدون أصناما باطلة، لا تكن في شك في هذا. ويقول العلماء أن المراء أخص من المجادلة، لأن المراء اعتراض وليس بمواجهة. ولذلك قالوا حفظكم الله من حيث اللغة المراء أخص. لماذا؟ قالوا هو في حقيقته اعتراض، وأما المعنى الشرعي للمراء فكما قال أهل العلم هو كل اعتراض، كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. وما المقصود؟ طبعا المقصود هو ما كان بنية خبيثة من الأشياء التي ذكرناه، وإلا فكل متكلم سيجد من يعترض عليه، سيجد من يعترض عليه، إما في لفظ ويقول له لماذا استعملت هذا اللفظ وكذا وكذا، وإما في معنى من المعاني التي قالها. فلا بد وأن تعرف هذا الأمر، أن المراد هنا حفظك الله تعالى هو قضية المراء، قضية المراء بالباطل أيضا، لكن المراء ليس كالجدال، المراء أخص، الجدال مصيبة حفظك الله، المراء اعتراض، لكن لما تعترض تكون نيتك سليمة في اعتراضك حفظك الله تعالى. فقال هنا حفظكم الله وتركوا الجدال والمراء. وتركوا ماذا؟ الجدال. وماذا؟ والمراء. ثم قال، ثم قال والخوض في علم الكلام، علم الكلام، الأمور المنطقية والقواعد العقلية التي ليست من ديننا. وهذا الأمر لم يكن معلوما عند المسلمين إلى عصر المأمون، حيث قام المعتزلة في هذا الوقت بترجمة كتب الفلاسفة اليونانية، كتب يونانية لأرسطوطاليس وهؤلاء، وقاموا بترجمتها إلى العربية وأدخلوا الفساد بها على المسلمين، لأنهم وجدوا في هذه الكتب أمورا عقلية يستطيعون من خلالها أن يبثوا سمومهم وسط الناس، فقاموا بترجمة هذه الكتب، وكان الداعم لها حينئذ المأمون، وبث هذا وصار العلماء من حينئذ يحذرون من هذا الذي سمي بعلم الكلام. والإسلام ليس ضدا للعقل أبدا، بل الإسلام جاء بالعقل، ولكن هناك ضوابط لهذه الأمور حفظكم الله تعالى، ضوابط لهذه الأمور، فلا يقدم مثلا على سبيل المثال، لا يقدم العقل على النقل أبدا أبدا، يعني ما يكون بعقلك يصادم نصا من نصوص الكتاب والسنة لابد أن تقوم بإلغاء عقلك أصلا أمامه، وأن تسلم بهذا النص قولا واحدا، لأن في النهاية لابد وأن تعلم أن العقل قاصر، العقل الذي خلقه الله فيك قاصر ضعيف، هو يتحمل، خلقت على هذا النحو لتتحمل ما في هذه الدنيا في كل شيء، في عقلك، في جسدك، لكن لا تستطيع بالعقل أن تطير به في غير مطاره، في غير ما جعل له، كمثل أمور الغيبيات، فهم يدخلون العقل في أمور الغيبيات، والعقل في أمور الغيبيات لا حيلة له، مخلوق ضعيف هزيل لا قيمة، لابد أن يصدق بالنصوص وأن يسلم له. وهذه الأمور تكلم عنها العلماء ولهم كلام عظيم حفظكم الله تعالى، وتوجد رسالة طيبة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى اسمها آداب البحث والمناظرة، آداب البحث والمناظرة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيها من الخير في هذه الأمور ما فيها. فالعلماء لم يتركوا هذه الأمور، واقرأ لابن تيمية، ولكن يعني كان فذا رحمه الله في هذه الأمور، سمى كتابه بدرء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. الكتاب باسمين حفظكم الله، طبع باسمين، طبع باسم درء يعني دفع تعارض العقل والنقل، يعني ابن تيمية يقول لك الذي في الكتاب والسنة لا يضاد، لا يعارض العقل، أو موافقة صريح المنقول صريح المعقول لصحيح المنقول، يعني الذي جاءنا بوجه صحيح لا يتعارض أيضا الذي في عقلك الصريح بل يوافقه. أتى بأشياء عجيبة رحمه الله تعالى في هذا الباب، فيقول هنا: وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، كل هذا تتركه، وأيضا عمم وقال: وما يجلب الآثام، كل ما يجلب الآثام اتركه. وهذا باب لا يعني نستطيع أن نتكلم فيه، لأنه يدخل فيه كل شيء، حتى ما يكون من غيبة ونميمة و كل ما شئت، كل ما يجلب عليك إثما من الآثام اتركه، لأننا اليوم نعيش حفظكم الله تعالى في آثام، تحت مسميات، وتبرر هذه الآثام تحت مسميات عدة، تحت مسميات عدة. يقول: وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. ثم قال الشيخ بكر ناقلا عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال: وصح عن الدارقطني، وما أدراك ما الدارقطني، أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. أي أكثر ما أبغضه هو علم الكلام. علق الإمام الذهبي قال قلت هنا ليس المصنف الشيخ بكر، إنما قلت هنا من قول من، لو رجعت إلى سير أعلام النبلاء سترى هذا للإمام الذهبي هو كتبه، قال قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. لأنك لما تقرأ هذه الكلمة وهذه العبارة قد تظن أنه وقع في ذلك وأبغضه بعد أن علم أنه ليس بطيب وليس بجيد. القارئ لهذه العبارة ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، فأنت للوهلة الأولى تقول آه نعم هذا الرجل جرب، ولما جرب وعرف ذلك وعلمه ترك وتبرأ منه. يعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قائلا لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض بذلك ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. ثم يعلق، والإمام الذهبي له في السير تعليقات نفيسة وله علوم جمة رحمه الله. الإمام الذهبي واحد من تلامذة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واحد من طلاب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين يتبعون الآثار حفظك الله، ويتبعون الصحابة، ويتبعون ما كان من أمور حسنة، ويتركون ما كان من أمور سيئة. يقول هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. ابن تيمية قال هذا في منهاج السنة النبوية. ماذا قال؟ قال أهل السنة ما لهم؟ نقاوة المسلمين. النقاوة ما معناها؟ نقاوة الشيء هي أفضله، نقاوة الشيء هي أفضله، نقاوة الشيء هي أفضله، وهم خير الناس للناس. خير الناس لماذا هم خير الناس للناس؟ لأنهم أنفع الناس للناس، إذن هم أفضل المسلمين، أفضل المسلمين أهل السنة والجماعة، وهم أنفع الناس للمسلمين. يقول الشيخ بكر فالزم السبيل، يعني الزم الطريق، طريق هؤلاء، وذكر الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأنه في النهاية سبيل النبي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا، أن المؤكدة، يؤكد الله هذا الأمر على لسان رسوله، وأن هذا اسم إشارة، وأسماء الإشارة لا تكون إلا للأشياء الواضحة، فيظهر لك ويقول طريق واضح بين لا خفاء فيه ولا شبهة فيه. وأن هذا صراطي، الصراط يقلد الطريق الكبير الذي يبتلع غيره في داخله، فطريق النبي يقضي على كل بدعة. وأن هذا صراطي مستقيما فيصفه بالاستقامة لا اعوجاج فيه. وأن هذا صراطي مستقيما يأتي الأمر باتباعه، والنبي الأمر فيه هنا للإيجاب، واجب عليك، ويحمل معنى الإرشاد، يرشدك ويوجب عليك، ثم ينهاك ولا تتبع السبل. وأفرد سبيله لأنه واحد، صراطه واحد، طريقه واحد، أفرده. ولما جاء للطرق الأخرى جمعها لأنها متعددة ومتشعبة. ولا تتبع السبل، ماذا يحدث؟ ما النتيجة؟ أمر واضح وصريح، فتفرق بكم، تبعدكم عن الطريق الذي للنبي، فتفرق بكم عن سبيله. هنا لابد من وقفة لأنه تكلم وقال كن على جدة السلف، يقول كن سلفيا على الجدة، طريق السلف الصالح. فما هي السلفية التي دار الكلام حولها هنا في هذا الأدب العظيم؟ يعني من الآداب لطالب العلم أن يكون سلفيا، هذا أدب في حد ذاته، أدب كما تعلمت في الأدب الماضي أن العلم عبادة، أدب هذا في حد ذاته أدب، أن تعلم أن العلم عبادة، أن تعلم أنك ينبغي أن تكون على طريق السلف. فما هي السلفية وما يكون من هذه الأمور التي نريد أن نذكرها؟ السلفية في اللغة العربية، قال ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة، السين واللام والفاء أصل واحد صحيح يدل على التقدم والسبق. السين واللام والفاء أصل واحد صحيح يدل على التقدم والسبق. ولذلك فلفظة، انتهى كلامه، ولذلك فلفظة السلف يعني من سبقك وتقدمك، كل هذا في اللغة، من سبقك وتقدمك. ولذلك قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية السلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، الآخرون، آسف، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون، لأن كل إنسان ينظر لمن سبقه، فمن سبقك هو سلفك، من سبقك وتقدم عليك فهو سلفك، حفظك الله. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. ولذلك حفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنا لك خير سلف. فإذا حفظكم الله تعالى، وفي رواية فإنه نعم السلف أنا لك، إذا حفظكم الله تعالى يوجد في اللغة العربية ما يدلل، وفي كلام النبي وفي كلام الصحابة ما يدلل على أن السلف في اللغة هو كل من تقدمك وكل من سبقك. الإمام النووي رحمه الله في شرح على مسلم لما جاء في شرحه لهذا الحديث في قول النبي فإنه نعم السلف أنا لك، قال السلف المتقدم، ومعناه أنا متقدم قدامك، فهذا هو المعنى، أنا متقدم قدامك. وأما من حيث الاصطلاح، وهذا هو المهم، ما معنى السلف والسلفية من حيث الاصطلاح الذي نستعمله حفظكم الله تعالى؟ إذن عرفنا أنهم من تقدموا علينا وسبقونا، لكن المقصود هنا حفظكم الله هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم السلف، باختصار شديد دون الخوض في كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على هذه الأمور. من هم السلف لما تكون نحن نتبع السلف؟ نعم، يسألك أحدهم من هم السلف، يعني تقول له الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأن من اتبع الصحابة إما أن يكون قد اتبع بإحسان، وإما أن يكون قد اتبع بغير إحسان والعياذ بالله، وهم أهل البدع. فكان من التابعين كما قلنا، كان هناك مبتدعة، يوجد مبتدعة ومن التابعين. فالقضية ليست نسبة من حيث الزمان أنه رأى الصحابة فالجيل الذي رأى الصحابة يتسمون بالتابعين، ليست هذه القضية. إنما القضية حفظكم الله أن تكون متبعا لما كان عليه الصحابة. وهذا الذي دعا ابن القيم رحمه الله في نونيته أن يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ليقضي على الأمر، ليقضي على الأمر. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، أصحاب الفضل، لتعرف لماذا نحن نتبع هؤلاء، وهؤلاء أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد أحد يعلم اللغة العربية كما يعلموها، وفي نفس الوقت لأنهم عاصروا الوحي فيعرفون المقاصد من النصوص. وهذه فضيلة حفظكم الله لم تكن لأحد بعدهم، هم أهل العربية أهل الصليقة، وفي نفس الوقت عاصروا الوحي، عاصروا الوحي فيعرفون المقاصد من النصوص، لأن المقاصد يعني الفهم، المعاني التي تراد، هذا أهم من النص نفسه. وكم من نص في القرآن والسنة صرفه الصحابة عن معناه الظاهر، ولولا علمك بهذا عن طريقهم ما فهمت النصوص. ولذلك لا تستطيع حفظك الله تعالى أن تستغني عن فهم الصحابة، هذا أمر لا يقدر عليه أحد. وأنا أؤكد هنا حفظكم الله تعالى على هذه المسألة التي ينبغي أن تفهم، أن أهل السنة لهم مسميات عدة دلت عليها الأدلة، لهم مسميات عدة دلت عليها الأدلة، فهم أهل الحديث والأثر، فهم حفظك الله أهل السنة والجماعة، إلى غير ذلك من الألقاب، إلى أن نصل إلى السلفية. فلما وجد أهل السنة، فلما وجد أهل السنة والجماعة أهل البدع يتسمون بهذا الاسم، تميزوا عن غيرهم وقالوا نحن أتباع السلف، فقيل سلفية. لكن دون ذلك كانوا يقولون أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع النبي، وهكذا وهكذا من هذه الأمور، أهل السنة والجماعة، كل هذه المصطلحات الطيبة المباركة التي فيها من الخير ما فيها. لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، وأحيل في قضية اتباع السلف على رسالة كنا شرحناها، وحتى وإن لم تجد الشرح لأني لا أدري سجل أو لا، اسمها المنهج السلفي للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. اقرأوا هذه الرسالة، فيها طريقة السلف وكيف تكون على طريقهم، لأننا لو أخذنا هذه الشعبة من الآداب وأردنا أن نفصلها سنشرح فيها رسالة كاملة، وبهذا نكون قد خرجنا عن المضمون، وإنما نريد أن نتأدب وأن نعرف حفظك الله ما المقصود الحقيقي من كل أدب في هذه الآداب. فأقول مرة أخرى، توجد رسالة شرحناها اسمها المنهج السلفي للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، فابحث عن هذا الشرح، وإلا فاقرأ الرسالة فهي سهلة ويسيرة إن شاء الله تعالى، وفيها فوائد كثيرة لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.